أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل الدرس إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتش المحاكم الشرعية سابقا، في صفحة 72 غزوة خيبر. في هذا اليوم، وهو يوم الأحد 23 من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم العاشر من شهر 9 سنة 2023 من ميلاد النبي عيسى، نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كنا قد درسنا 18 درسا، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 19 في هذه الصفحة، صفحة 72 بعنوان غزوة خيبر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: غزوة خيبر ورجوع مهاجري الحبشة إلى المدينة، وعمرة القضاء وسرية مؤتة. يعني الباب ده والعنوان ده دار يبين لنا غزوة خيبر من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عنها، ويخبرنا عن رجوع مهاجري الحبشة إلى المدينة. أولئك النفر الذين هاجروا إلى الحبشة جراء الإذايا التي كان يرتكبها قريش ضدهم، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وبعد استقرار الصحابة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة المنورة، وفي يوم غزوة خيبر، الله سبحانه وتعالى أعادهم بعد فتح خيبر مباشرة. أعادنا سيدنا جعفر اللي هم مهاجري الحبشة، ورجوع مهاجري الحبشة إلى المدينة، وعمرة القضاء وسرية مؤتة. وفي عمرة اسمها عمرة القضاء. ليه سموها عمرة القضاء؟ لأنه كان، لو تتذكروا، في صلح الحديبية. صلح الحديبية كان سنة كم؟ 5 سنة 6 كان صلح الحديبية. وقد مشى صلح الحديبية كان ما مشى للعمرة، وقال الله سبحانه وتعالى ما كتب العمرة، صدوهم عن العمرة، منعوهم منا، وحصل الصلح بشروطه. انتهى الصلح، اتفقوا على انه سنة جاي يا هذا تديها السنة الجاية، ديك ما سووها خلاص يقضوها في السنة الجاية. عشان كده سموها عمرة القضاء، يعني يقضوا بها العمرة اللي مضت. وسرية مؤتة دي برضه سرية من السرايا. طبعا من يومتها أخبرنا إنه الغزوة بمعناها وسرية بمعناها، الغزوة التي هدرها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحصل فيها قتال، والسرية التي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها نفر من أصحابه. قال: بعد أن تم صلح الحديبية واستراح المسلمون من غزوات قريش، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستريح أيضا من أعدائه القريبين الذين يتربصون به الشر. يعني طبعا الناس اللي بيخلوا ناس المدينة ما بيستقروا أبدا المسلمين يهون قريش أكثر حاجة، ولكن في غيرهم برضو يعني ما بيخلوا المسلمين مرتاحين، لكن يعني أشد عداوة يهم ناس مكة دي، يهم العداوة بتاعته كانت كبيرة، وكانوا يوم على الله بيتربصوا عشان يمشوا يقاتلوا المسلمين. بعد ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وقف القتال بتاع قريش وصلح الحديبية تم، النبي صلى الله عليه وسلم استراح وأصحابه من الحرب مع قريش. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريها أيضا من أعدائه القريبين الذين يتربصون به الشر. يعني في برضو أعداء قريبين منه غير قريش برضو بيتربصوا به الشر، وهم أهل خيبر الذين حزبوا الأحزاب، يعني جمعوا الناس على المسلمين عشان يقاتلوا المسلمين في غزوة الخندق. يعني في غزوة الخندق ذاته هم اللي جمعوا، هم السبب بتاع الجمع ذاته، ما جو جمعوا و جو ناس كتلة كبيرة جدا جدا عشان يقضوا على المسلمين بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان استراح من قريش، خلاص قال يشوف الحل بتعديل كمان برضه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في أول السنة السابعة للهجرة، أول السنة السابعة، وكانت خيبر محصنة بثمانية حصون، عند حصون هذا منه عارفين إنه في قتال وفي حرب، أمل حصون، أمل حيط كبيرة، خلوا نفسهم في يعني دائما لما يخشوا بيكونوا محصنين، ثاني ما بخافوا من العدو ما بيقدر يخش عليهم لأنه عندهم حصون، عندهم حيط عالية وغليدة، عندهم سبع حصون كمان، يعني زي سبع قرى كده، ثمانية مش ثمانية حصون. فعسكر المسلمون خارجها، المسلمون وكان جوا عشان يقاتلوهم طبعا ما في طريقة انه يخشوا جوا الحصون، الحصون كانت محصنة ومقفلة. المسلمون استقروا في خارج، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم ليرهبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دي ما في حاجة تحركهم إلا كده نبدأ في قطع الجناين بتاعتهم دي، خش الجناين دي بس أقطعوا الشجرة دي بس ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كل ما خلاهم مرقوا كل ما خلاهم مرقوا فلما رأوهم مصرين على القتال شافهم مصرين بس على القتال انه ما دارين يمرقوا للصحابة مصرين على انه دارين بس في محلتهم دي بس عشان يقدروا يهاجموا كويس عشان يقدروا شنو يدافعوا كويس النبي بدأهم بالمرامة طوال قال ارموهم واستمروا في المناوشة سبعة أيام يحاول يجدعوا لهم وهم يجدعوا ذلك ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتبعوهم حتى دخلوا أول حصن طوالي بعد ذلك توالي المسلمين قاموا عملوا لهم يعني هجوم حملوا عليهم حملة واحدة وقاتلوهم فطوالي هم مشوا خشوا في الحصن الأول كانوا خارج ترى فانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه فقاتلوا عنه قتالا شديدا مشوا قاتلوهم في الحصن الأول لا من مرقوا منه مشوا للحصن الثاني حتى كادوا يردون المسلمين عنه يعني قاتلوا قتال شديد لا من المسلمين شعروا بأن الناس دي اللي يتغلبوا علينا ولكن المسلمين اقتحموا عليهم هذا الحصن خشوا برضه حتى ألجأوهم إلى الحصن الذي يليه وحاصروهم فيه ومنعوا عنهم جداول الماء لقوا الجداول اللي بتدخل لهم مو ذاته بتاع الشراب قفلوها عنه فخرجوا وقاتلوا حتى انحزموا إلى حصن آخر لكن شافوا ما في هنا مرقوا طوالي فدوا يقاتلوا تالي شافوا ما في طريقة مشوا للحصن الآخر وهكذا حتى لم يبقى غير المحصنين الأخيرين شيخ إبراهيم ما جاء بقى ما في باقي إلا الحسنين الأخيرين يعني اللي هم الحيطتين بس الأخيرة بس تاني منها وما في حاجة فلم يقاوم أهلها ديلك القاعدين جوا ما قاوم بل سلموا طالبين حقن دمائهم استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقن دماؤهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم يمرقوا بأولادهم فقط لا يأخذ الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره اتفقوا على مع النبي مع الصحابة بأنه يمرقوا وما يشيلوا أي حاجة بس يخلوا خلاص خلوا البلد فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال خلاص نحن قبلنا لكم كده وغنم المسلمون من خيبرة غنائم كثيرة من دروع وسيوف ورماح وأقواس الدروع الملابس اللي بيلبسوها بتاع الحديد كان جاب زول دار يقطعك بالسيف ذاته بيصادف الحديد اسمها درع جمعها دروع وسيوف اللي بيقاتلوا به ورماح وأقواس اللي هو النشاف والقوس حقه والرماح كمان يعني الحرب وحلي اللي هي الزينة وعثاب بتاع البيت حاجات البيت ومتاع وغنم وطعام دي كلها كانت غنائم مرقوا إلا هم وجلاليبهم ومرقوا خلوا البلد. وقد قتل من اليهود في هذه الغزوة 93 قتيلا قتل 93 قتيلا واستشهد من المسلمين 15 شهيدا يعني منهم كان قتل 93 ومن المسلمين 15. وفي هذه الغزوة آلت امرأة يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاء مسمومة. اليهودية خططت عشان هي ذاتها تقاتل الشيء اللي ما بيقدروا عليه الرجال هي بتسويه. سوى شنو مشت سألت النبي صلى الله عليه وسلم بحبيئته من اللحم قال لها الذراع بتاع الشاه كرفة رأك ويرنا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلاص أنا أجهزها لي. مشت شوتها وجهزتها تاريخ كبت فوقها سم وجابتها قالت هدية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بيحبها والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيرد الهدية وما بيتوقع أن المرأة دي تعمل له كيد فأخذ منها مضغة ثم لفظها شال مضغة كده يا هسا يا أصحاب القصائد بيقولوا شنو يقولوا اتكلمت قالت له أيوة سموني أغريك هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها مسمومة وطوالي بس القرصة الواحدة اللي عملها دي خلاها لكده لفظها دفقها حيث علمه الله تعالى أنها مسمومة ألا علم إنها مسمومة. وقد اعترفت تلك المرأة بما فعلت أخيرا وقد مسكوها وقال لها أنت الشغل ده فيه ما فيه اعترفت قالت أي فيه ليه لكن عملتيه قال قلت إن كان نبيا لم يلن يضره وإن كان كاذبا أراهن الله منه وعفى عنها صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة وين كان ما براه اللي أكل كان في واحد تاني من الصحابة أكل ومات النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالذنب بتاع الصحابي وحقه قال عفا. انتهت غزوة خيبر هنا بيقتلوها طبعا نعم هنا قتلوها وكيد ما داق مات لما قتلوها عادي طبعا معلومة أنا ما بتأكد منها لكن غالبا يكون ذلك لكن عشان ما نقدر ما نمشي نركب حاجة أنا ما بتأكد منها عشان كده نجيب في إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالموضوع بتاع زول المادة عمل كبير يكون قتلها لكن ما متأكد أنا. فتح فدك انتهت غزوة خيبر دي غزوة خيبر بعد فتح خيبر مباشرة الله سبحانه وتعالى رد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب سيدنا جعفر ابن أبي طالب من حبشة معاه باقي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده قال أنا ما أعرف نفرح بشنو أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر يعني قال جعفر جاء من الحبشة وخيبر فتحت ما أعرف الليلة أفرح بشنو يعني فتح خيبر ده طبعا ما عندهم حاجة بيخافوا تاني من الأعداء قريب ليهم تاني زي خيبر ده يعني خيبر ممكن في الليل ساقر يجوا هاجموا عليهم يقتلوهم ممكن في أي وقت ما في استقرار وقت فتحت خلاص ده عليك إلا ما فوقه فرح شديد فوقه فرح شديد. وقدوم سيدنا جعفر كمان انتهت المهنة بتاعتهم والمسألة بتاعت الهجرة بتاعتهم الاقتراب بتاعهم والله سبحانه وتعالى جاب الفتح في المدينة ويجوا يتلموا مع باقي الصحابة برضو حاجة تدعي للفرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعرف أنا أفرح بيشنو فرحتين. انتهت هذه الغزوة قال فتح فدك برضو يعني محلة من المحلات بتاعت الكفار. وبعد فتح خيبر أرسل صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك فصالحوه على أن يتركوا أموالهم ويحقن دماءهم فأجابهم لذلك سلم قال لهم نحن بنجي نقاتلكم أو كمان تصالحون قالوا خلاص نحن بنصالحك بأنه نترك أموالنا وأنت تخلينا قال خلاص قبلنا منكم برضو خلاص أجابهم لذلك. رجوع بقية مهاجري الحبشة إلى المدينة بعد رجوع المسلمين من خيبر قدم من الحبشة بقية من كان فيها من المهاجرين منهم من المهاجرين منهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وقومه بعد أن أقاموا بها 10 سنين يعني الهجرة بتاعتهم أخذت 10 سنة وجوا في أوائل السنة السابعة وقد أسلم هجرية أي هجرية أي وكان مشى على الأقل يكون مشى كان لوك الداكا من سنة 50 من البعثة من الميلاد أنا سنة 10 من البعثة عشان في 3 سنوات من فوق 50 3 زائد 7 يكون 10 سنوات وقد أسلم بعد غزوة خيبر 3 من عظماء الرجال 3 من القيادين الكبار بتاع قريش أسلموا بعد فتح خيبر ثواني مباشرة هل دخل فوقهم الإسلام منهم خالد بن الوليد ده الفارس بتاع أهد اللي كان حجمه على الصحابة بورح وعمرو بن العاص برضو أسلم اليوم ذاك ابن العاص بن واعي وعثمان بن طلحة العبدري كلهم كانوا أسلموا بعد غزوة خيبر ثواني إن شاء الله انتهت هذه الغزوة بعدها عمرة القضاء ولما حال الحول على صلح الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين صدوا معه عن البيت عام الحديبية ليقضوا تلك العمرة التي صدوا عنها حسب هذه حسب عهدة الحديبية فلما وصلوا إلى مكة خرجت منها قريش ودخلها المسلمون وقضوا عمرتهم وأقاموا بمكة 3 أيام ثم انصرفوا إلى المدينة بسلام كان أصلا في الشروط بتاع صلح الحديبية إنه قال لا السنة دي ما تعتمر ما تخش مكة ترجع وتخش سنة الجاي على شرط لمن تجي سنة الجاي برضه نحن بنمرق دخل إليكم البلد أنت تخش وتعتمر لكن تجوا بسيوف فقط بس ثاني سلاح غير السيوف ما تشيله وبعد ذاك السيوف ده تكون قاعدة في بيوتها ما تمرقوها فالوكد وكد جاء المسلمون طبقوا الكلام وجوا اعتمروا قضوا العمرة بتاعتهم بتاعت العام الماضي وأخذوا 3 يوم في مكة بعد ذاك انصرفوا رجعوا للمدينة انتهت هذه الغزوة في سرية بتاعت معتة زي ما ذكرنا قلنا لكم السرية اللي بيرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من دون ما يمشوها هي أول حرب بين المسلمين والروم الروم ديل ياتهم ديل الجماعة الخواجات بتاع الشام قال في منتصف السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا مؤلفا من 3000 مقاتل للاقتصاص من عمرو ابن شرحبيل أمير بصرة من قبل الروم لقتله الحارث ابن عمير الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال في منتصف السنة الثامنة للهجرة يعني السنة الثامنة هسه دي السنة السابعة كان مرقنا منها وبعد ما انتهت السنة الثامنة جاءت نصها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش مؤلف من كم 3000 مقاتل ليشنو للاقتصاص يقتص من أمر ابن شرحبيل أمير بصرة من قبل الروم ليه لقتله الحارث بن عمير الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله له عشان يدعوه إلى الإسلام طوالي قتل الرسول بتاع رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده يوم بيجي وفعلا جاء فلما بلغ هذا الجيش أرض مؤتة قابلهم الروم والعرب المتنصرة في 150,000 وصل مؤتة قابلوا الروم جب مجندين جيوش ثقيلة والعرب المنتصرة معاهم جوهم في 150,000 وهم كم؟ 3,000 150,000 ده كان لو كان جوهم 30,000 كان يكون خمسهم مش لكن 3,000 يعني كم عشر الخمس بتاعهم عشر الخمس وكان قائد المسلمين زيد بن هارثة فقتل وتولى القيادة جعفر بن أبي طالب فقتل ثم عبد الله بن رواحة فقتل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم قال لهم أنت قاعد لمنه لزيد بن هارثة قال إذا كان قتل جعفر بوراك إذا كان قتل عبد الله بن رواحة هكذا رب السلام وفيلا قتل والنبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في المدينة وبيوريه بيقول لهم فلان قتل وفلان استلم فلان قتل وفلان استلم كده شوف جعفر بكل سلم أيوة وكان هذا الترتيب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن استشهد من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الجيش على تولية خالد بن الوليد الجيش كلهم قالوا خلاص أنتم عارفين أشياء اللي رب اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددهم لنا كلهم استشهدوا. هسي الشيء اللي نسووه نحن كمان نختاروا لنا. قالوا نختاروا خالد بن الوليد رأيكم شنو اختاروا؟ فجعل يخادع الأعداء. هم هذول طبعا عنده خطط حربية خالص. طول بحاري. بقى بيخادعهم مخادع حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم وانصرف. خادعهم مخادع لا من ألقى في قلوبهم الرعب خافوا. شعروا بأنه في مدد. عمل خطط بتخلي كأنه في تاني جيش جاء. ثاني في جيش جاء. غبار كده ثاني في جيش جاء. خافوا. فوالي قابوا ولوا هاربين. كم ألفي؟ 150,000 ولوا من قبل. 3,000. وأقل من 3,000. أيوة الصحابة انصرفوا. مرقوا منه. فإن شاء الله نجيب هنا. ونواصل في فتح مكة. ونتائجه في الدرس القادم إن شاء الله. لا ما قلنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا موفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.